Ante chiri kushifiki wana hason safin kif jambi khaliki dunya btatiki waqti nasiki dmuha lyomen khallu aniki taabana hutti rasik al makhadde jwa qalbi ma fi qadde lawnu abyad huwa qalbi ma hada zayi مع هاليومين خلوا عينيكي تعبانة حطي